أحسن الله إليكم. يقول امرأتي عندها رخصة سياقة وأريد منعها ولكن لا تطيعني، وأخشى حسب قوله من الدولة إما منعتها، فما الحكم في هذه الحالة؟ إلا بالله. استمر في مناصحتها ومراقبتها، وهل هذه السيارة أجرهم غير أجر؟ هي كلها محرمة في قيادة المرأة في جميع الأحوال، لكن قد يكون الرخصة العامة أخطر، وإلا ليس للمرأة قيادة السيارة، وذلك لأسباب كثيرة، على رأسها أن المرأة عاطفية وتستمال بأي نظرة أو همسة أو غمزة أو لمسة، وأيضا هي ضعيفة في المواجهات، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وأيضا قد تضطر إلى كشف وجهها ووجهها عورة، وجه المرأة عورة كسائر جسمها، ورابعا قد تخلو بالرجال الأجانب، وما خلا رجل امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وخامسها أنها قد تضطر إلى السفر مع غير محرم، وسادسها أنها قد تتعرض لحوادث فتوقف وتسجن بين الجنود وبين العساكر، ولا سيما في تلك الدول التي لا تقيم وزنا للشرع وربما تعرضت للأذى. كل هذه تحرم على المرأة قيادة السيارة، يعني ما بقي من التقدم للمرأة المسلمة إلا أن تقود سيارة وتخلو مع الرجال الأجانب. هذا هو سبب التأخر عند المسلمين، هذا الذي يزعمون أنه سبب التأخر؟ لا والله، هذا سبب من أسباب التقهقر، أن تنطلق بسيارتها وزوجها ديوث ينظر إليها، هذا من أسباب التقهقر ومن أسباب التأخر ومن أسباب التقدم إلى النار. فيا عبد الله، أنا عندي رأي قد يكون صعبا، إن أصرت على ذلك وانطلقت بين الرجال فابحث عن غيرها، هذا الذي أدين الله به. نعم.